انت متوصيه بيا قوي النادي ولسه انت لسه شفت خانة؟ والنبي نفسي اشوف. انت عايز ندلك كده على طول؟ مش حبه حبه لغايه ما اتاكد من حبك واعرف اذا كان لك حبيبه تانيه ولا متجوز ولا صراحه قبلك ما حبيتش، انت البريم، انما الجواز ده كاس مكتوب على كل الناس، بس انا بختي كان اسود مهبب بعيد عنك. وهي لسه على ذمتك؟ لا على ذمه الحنوتي بعد ما ورتني الغلب اللي في الدنيا، الله يطحمها بقى. حرام يا معلم، دلوقتي هي مسكينه ميته، لازم تفتكر حسناتها. دي ما كانش لها حسنات ابدا، دي كانت طول عمرها مفسده. اي يا ساتر يا رب. لا مؤاخذه يا معلم، نومني شبشب من فضلك. اتفضل يا جميل. ميرسي. يا لهوتي على الصوابع اللي زي صوابع النار. حاسب حتى كلهم. يا خرابي على الدراعات اللي زي نمر النايلو. خليك عقل يا معلم. ما تتعبيش نفسك، الكهرباء عملت